فاذكروا من في السجون يا صغاري أصدقائي أمي يا لمع الحنون إن برحب الأرض سرت فاذكروا من في السجون إن عيون الخلق يغشها المنى صرخة عبر الأثير من دموعي من دمائي أبعث الشوق الدفين فقضى الله أن نمضي بدرب الصابرين من دموعي من دمائي أبعث الشوق الدفين فقضى الله أن نمضي بدرب الصابرين سيزول ليل السجون مهما طوتنا السنون سيزول ليل السجون مهما طوتنا السنون مهما طوتنا السنون قلب السجون من أسر الأسير من قلب السجون من أسر الأسير صرخة عبر الأثير يا إلهي يا معيني يا رجاء الغارقين غيرك اللهم لا أرجو خلاصا يا معين يا إلهي يا معيني يا رجاء الغارقين غيرك اللهم لا أرجو خلاصا يا معين خذ بغدر الغادرين الظالمين من أسر الأسير من قلب السجون من أسر الأسير من أجل الأسير صرخة عبر الأثير صرخة عبر الأثير صرخة عبر الأثير.